السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يا جماعة بصوا الصاروخ جنان، بصوا بس الصاروخ جنان طبعا بعد 10 في الليزي على طول، بس تعالوا نعمل انتروداكشن كده بعض الصاروخ على بال ما يخيب الصوت. يا جماعة الصاروخ جنان عبارة عن أورجان بيتكون من تو لوبس وكونكتنج اسمس ان بتوين. بص بس على فكره الصاروخ هو ده كامل برضه المراجعات اللي هي خلاص هيحصل مراجعه تقريبا يوم الكلوش ولا لقيت معاك يوم الاثنين، ها كله يكون معاه الورق يوم الاثنين الصبح، ها ان شاء الله. الصاروخ جنان بيتكون من تو لوبس كونكتنج اسمس في حته غير كسر البلابل ده بيتكلموا الصاروخ جنان بتديفلوب ازاي؟ ده الطن فورامين سيكا، على فكره الصاروخ ما تفوتش واللي هيمشي هتفوتوا مراجعه الصاروخ حضرتكم جد طريقه فيري انتريستنج وسريعه جدا وفيري مش هنسيب ولا كلمه فيه هتخسرها. بكلمة الاخوات اللي هيمشي هيخسرها، يعني دي صحاب طبعا جواب منصوب يمشي. يا جماعه بصوا ده الفورامين سيكا بيدي للسيرو بروس التراك ومن ده الميزانيه لف حوالين الهايد بول ويدي الثيرويد جلاند. في رايين في الديفلوبمنت، في بعض الناس قال لك هي الثيرويد جلاند دي هيستولوجيا بتتكون يا محمود حاجه اسمها الاسيدس. اسيدس ده عباره عن ايه يا رجاله؟ كيميكال سيلز حوالين كولويدال ماتيريال، في خلايا اسمها السي سيل او باراكوليكولار سيلز اللي بتطلع منها كالسيتون، والخلايا دي بيطلع منها مدلل الثيرويد كانسر. وبعد بس اشهر النيوبليزيا اشهر سؤال في السنه خلاص جماعه. طيب دلوقتي لو جينا بصينا الناس قالوا ايه؟ قالوا بص يا عكاز السايد بلوس التراك ده بيدي الاسمس والبرامج اللوب. قالوا ده تمام. طيب والتو لاترال بارتس من اللوب دي؟ قال لك بتيجي من تو بارتس من الفورس والفورس والفيكس فارنجيال باور، حاجه اسمها الالتيمو برانكيال باجي. قال لك هو اللي بيدي الحته دي توتال والسي سيل، قال السي سيل بتيجي من نيورال كريست. فاهمين؟ يبقى قال لك يعني عايز يقول ايه؟ ان السيرول ليها ثلاثه امبريولوجيكال اوريجنز، الاسمس والبريمد اللوب سايرو بروسال تراك والتو لاترال بارتس من الفرس والفيكس فارنجيال باور اللي هي الحته بتطلع اسمها التيمو برانكيال بادي والسي سيل جايه من نيورال كريست. قال الناس قالوا كده وده تخيل جميل جدا. جم بعض العلماء قالوا لا الكلام ده غلط. قلنا له طب ايه الصح برايك؟ اتس انذر وي اوف ديفلوبمنت. فاهمين؟ يعني في ناس بتقول ان السي سيل نيورال كريست مفيش كلام، السي سيل نيورال كريست مفيش كلام. جم ناس قالوا لا لا لا الكلام ده يعني. قال لك كل الثيرويد سايرو جلوسال تراك يخرب بيت شكلك. بص بص كل الثيرويد سايرو جلوسال تراك بقى كله هو قال لي قال لك كله سايرو جلوسال تراك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طب والسي سيل؟ هنا بقى بيجيب السي سيل من نيورال كريست. فاهمين قصدك؟ بيقول لك ايه بقى؟ بص بص يا جماعه بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا عندنا السيد والفورس والفورس والفيرس فرنجيال باور بيقولوا بص بص ان السيد فرنجيال باور بيدي الانفير باراسيرود والفورس والفيرس بيدوا السيفير باراسيرود والسيسلز. يعني اي ان الخلاف الواضح في السيسل. السيسل جايه منين يا ريس؟ في تو بينات. في ناس قالوا جايه من الفورس والفيرس باور، ناس قالوا جايه من النيورال كريست. جاي ناس قالوا جايه من النيورال كريست. جماعه سيركل الشفوي ايه ديفلوبمنت اوف ثيرويد؟ في كام اوبينيون؟ اوبينيون يلا ندعو بعدها كام اوبينيون؟ يا جماعه خلصنا المراجعه مش كده ولا حاجه. الثيرويد المره الجايه مع الانت هقول لك جوال سكروتال. يبقى خلص الكلام يعني ها؟ جوال سكروتال ساد الثيرويد الفرنشات اللي عارفين جوال سكروتال اهم ما فيه في الريتم ترانجوليتر. لكن الثيرويد ثيرويد في الجراحه ليه عروس. يسيبك من الريتم وام سي كيو يجيب لك بقى حسين الفلاني. تمام؟ والكلينيكال حاله لهم يعني بص هتنتحر سواء تنتحر. قال الله اكبر. صلى العصر ده. هنستغرب عن العصر على فكره ساعه واحده بس. هنستغرب عن العصر جت وانا اور. وانا اور. اتفضل. ربنا ليه يعني انا ما اعرفش اتعس 8 ساعات و10 ساعات. السيرود جلاند بس الدكتور مندوب بكره الكيس ما كان راجل حلها غدا الساعه 12 في التطبيقين والاعاده يوم الاثنين الساعه 12 بالاصدقاء يفهم من هنا الكل قاعدين يحضروا معايا الحصه ده بكره في التطبيقين وده الدكتور نتابع الحصه معانا بكره ايه اللي يخليك تروح دار يوم الاثنين؟ طبعا هو مندوب القطبي ده يعني لو انا منهم كده بالاعلان جميل جدا وهي الحصه بكره بس لكن هو فتح اوبشن اللي بقى بيخش منه الشيطان لازم تشوف شو يبقى له دور دور فظيع شو ومقنع لما منطق الشيطان جامد جدا ماشي يا بخير الشيطان في الكرابه داخل على الطريق مين اللي قال المعلومه دي الشيطان ماشي في القران ان الشيطان المجرى الدم في الايه؟ في العروق الشيطان يجي من ابن ادم مش في اي غيره؟ حديث رجال حديث فكره يا حديث مجرى الدم في الايه؟ طب يلا بقى اقول لكم حكايه الشيطان دي بص يا كابتن الصاروخ جنان بالديفلوب في راي بيقول ده كلها من الصاروخ نفس الكلام طيب الفرنجل باوش بتدي قال لك السيرد باوش بتدي يطير بره صاروخ والفورس والبيست باوش دول دايما مرتبطين بيدوا حاجتين هما اثنين بيدوا حاجتين بيدوا السوير بره صاروخ وبيدوا السي سيلز يعني خلاف كده في ايه؟ السي سيلز جايه منين؟ في رايين بس السي سيلز جايه منين؟ في رايين في راي انها حضوره كريست اورلي وفي راي انها من السيرد والفورس والبيست باوش طيب سيروت ديزيز ثم ايه؟ عندنا خمسه جروب من ديزيز افكت سيروت او خليهم جروبين الاول عشان ما نفرعش في عندنا كونجنتال ديزيزز وفي عندنا جويترز جرب نيجي نبتدي الاول بالكونجنتال نقول بسرعه ونفرق ونعيش في الجويتر كونجنتال ديزيزز اما على الطقس سيروت جوستر سيستم خلص دلوقتي احنا خلي بالك هتعجبكم مراجعه السيروت انا براجع النساء اول السنه ما فيش شخص ممل ده لا مراجع الامتحان وي ار بريبيرينج تو ذا اكزام تعال اشرح الثيرويد شرح مش ممل وجميل فروم ذا اكزام بوينت اوف فيو بص بقى جميل بص سايبر بروسس السيستم الوحيد اللي يجري دي بقى التوبيك ثيرويد في عندنا شتروما اوفرياي كونجيتال ابليزيا اوف ثيرويد تعالى نفرض الدور كده في السريع. ابليزيا تعمل هايبر ثيرويديزم. اشتروما اوفرياي ساعات واحدة عندها اوفيريان تيراتوما للمود سيست في الاوفري في ثيرويد ايشوز. ساعات التيراتوما بتطلع من حاجة اسمها توتي بوتن سيلز انتو ديرم اكتو ديرم ميزو ديرم. فساعات يبقى الاوفيريان سيست دول للمود سيست في الاوفري عديل يكون في ثيرويد ايشوز وتعمل ثيرويد توسكوس او ثيرويد مالجنسي بيسموها اشتروما اوفرياي. على فكرة اشتروما باللاتيني يعني جويتر يعني جويتر از اوفر نيجي على اكتوبيك ثايرويد احنا لسه قايلين حالا هي الثايرويد بتديفلوب منين يا ابني؟ بتديفلوب من حاجة اسمها الثايرويد اوسنتريك حلو الثايرويد جلاند ودي الثايرويد اهي وبعدين بعد كده بتنزل تستقر في اللور بارت فرانتو ده افترض ان حصل اكبر ديسنت يعني وقف في اللسان او هنا سوبر او انفرا هيرويد بيسموها اكتوبيك ثايرويد وساعات تبقى الاكتوبيك سيرين اوفر ديسنت تنزل تبقى ريترو ستيرنال بوي عشان كده بنقول ان الاكتوبيك سيرين اكتوبيك يعني بره مكان حاجه من الاثنين يا اندر ديسنت يا اوفر ديسنت اسمع بس الشرح ده هيعجبك قوي غير ده اول السنه هتسمع بس كده ده سيرين عبيطه جدا بعد الشرح اللي هقوله ده يعني بص هي السيرين مكانها فين؟ في اللور بارت اوف فرانتو دينك عند خمسه وسته وسبعه برتبري من ورا لو وقفت اعلى من كده او اوطى من كده اسمها اكتوبيك ثيرويد. اكتوبيك ثيرويد الواطي دي اسمها ريترو ستيرنال خليه المره الجايه هنشرح موضوع اسمه ريترو ستيرنال جوتر على بعض. فمش لازم نخلص سيرويد النهارده خلص معظمها على الاقل. طب نيجي بقى على الاندر للسيل، الاندر للسيل لو وقفت في اللسان اسمها لينجوال ثيرويد او وقفت في الميد لاين اوف ذا نيك اسمها ميديان اكتوبيك ثيرويد. اللينجوال ثيرويد يا جماعه او اي اكتوبيك ثيرويد يا جماعه شوف انا بقى معايا الثيرويد مكتوب معاك كتاب على الثيرويد مش هزود عليه لكن يا رب اقدر اقول كل الكتاب بس بص الثيرويد قد تكون بارشل اكتوبيك او توتال اكتوبيك يعني يعني ايه توتال اكتوبك وبرش الام؟ اقول لك ان عندك توتال اكتوبك مين وان ثايرويد، يعني كل ما تملكه من ثايرويد تشوف في سمك بتتزاد. بقول لك برش الاكتوبك ده في حته بتتزاد وحته في المكان الطبيعي وده الكوما، لعلمك انك ممكن يبقى عندك مين وان ثايرويد او انت او انا هي حته الثايرويد تشو عبيطه جوه لسانك ولا تحسي ولا هتشتكي منها بقيت عمرك، وجايز كلنا عندنا وجايز بعضنا. هي مشكلتنا لما الكلب دي لو حصل لها بويضه لو عارفه ما تضخمتش عشان مش هتعرف. ايه يعني حته ثايرويد تشو كده خبابه كده جوه لسانك مش هتعرف، لكن لو تضخمت هنعمل ايه؟ جوردر في لسانك والقلب از اتيومر ان ذا دان. يجي العيان يقول لك لا عارف اكل نفس ولا عارف اكل ولا عارف اتكلم مش كده والله. هنعمل ايه؟ هنعالجها ازاي دي؟ خلي بالك الطنج درداني اورجن ما تجيش تقول لي اول اوبشن انت هنشيلها. امين؟ فتيجي معاها بالميديكال تريتمنت بدل العيان قرص الكتروكس. قرص يا عم الشيخ عم الشيخ قرص ما حدش نام يا جماعه بعد نجمه للجد بقول لكم انت بتقعد 4:30 على انش 4:30 يعني نص ساعه. انا على فكره مش بحب التطبيق وانا عارف ان في فتره بعدين الانسان بيفصل الشرح التنزيل بتاع عصاره في مطر بس يعني احس انك استفدت مش برشح والناس نايمه وبتاع ها وانا مش هطول 4:30 خليهم جدعان كان نص ساعه كده وهنمشي باشا يا رجاله بص جماعه اللهم صل على سيدنا محمد اللينجوال ثايرويد. طب ما انا اعمل ايه؟ معروف الثايرويد تيشو بتكبر بالتي سي اتش بنسمي التي سي اتش ذا جروس هرمون اوف ثايرويد جلاند. طب ما انا افعل العيان قرص التروكسين 10 مللي جرام بعد الغداء كل يوم يقوم يعمل فيدباك انفيشن التي سي اتش يقل حجمها تختفي يبقى عسل قوي. طب لو ما اختفتش هتقول لي خلاص نشيلها ونرميها في الزباله لما تهدي يا لازم نعمل اول ثايرويد سكان ندي العيال تريشن او ريديو اكتف او يجيب ونصوره بالجاما كاميرا. لو طلعت بارشا الاكتوبيك ما هي دي سهله نفتح نرميها في الزباله طالما عنده هنا وعنده هنا نشيل دي ونعتمد عليها. لو طلعت توتال اكتوبيك بنشيلها وبنزرعها في الانتير ابدومينال وول. فاهمين؟ كانوا ساعات بيزرعوا في الفور ار. هو الزرع مش في ثلاث حتت، اول حاجه بيزرعوا في المكان اللي هو المقصيه وده اوبسوليت. لان بيعور الكارنت والاجري باب وبتاع، بعد كده لما بيزرعوا في الفور ار برضه بقى اوبسوليت، دلوقتي بيزرعوا في الانتير ابدومينال وول ده الموست ريسنت سايت. لكن ممكن في الفور ار لكن نيفر هيد بنشيلها ونزرعها يا اما في الفور ار يا اما في الانتير ابدومينال وول تاخد بلاد سبلاي وتشتغل وتبقى زي الفل. الميديا اكتوبيك ثايرويد بقى يا ريس اللي هي بتبقى في الميد لاين اوف زينك هنا بتبقى عباره عن سيستكس بتبقى عباره عن اسوالك في الميد لاين اوف زينك ذات موفز اب وذ ديجريفيشن ها ادي جمال ادي ويز ايه ها الله ينور عليك ادي جرافت غلط ايه بتقوم مع الديجريفيشن بص بتقوم مع الديجريفيشن اند ويز اللي ما اعرفش ويز ايه وبط ايه ليه؟ ليه بالفانتازيوم؟ لا لا خلاص يا جماعه انا تعبت انا كسرت تعب انا مش قادر هي بتكون مع الميوتيشن اند نصر ليه؟ دي الفرع عن السايرو جلوسال سيستم. اما اجي اسالك سؤال واحد عنده ميد باين اكس ولن هنا يفرق ازاي ده سايرو جلوسال سيستم ولا اكتوبيك ثايرويد؟ واحد السايرو جلوسال سيستم الاكتوبيك ثايرويد بتبقى سوري رقم اثنين اهم فرق كلينيكي بقى السايرو جلوسال سيستم اهم حاجه موفز اب وديفيجن اند ويستان بروتروجن يتحرك مع الديجريفيشن بس. طبعا لو عملت سونار وعملت سكان يبقى دايجنوستيك خلاص باين صوت الفيسيرال دي كانت سايرويد تشو ولا لا. فاهمين قصدك؟ العلاج بتاعها ايه؟ العلاج بتاعها اقول لك ايه؟ لو ده العيان نشيلها ونزرعها في الانتيور ابدومينال وول. لكن علمتوك انا معلومه ايه يا ريس؟ لك ما علمتناش حاجه يا باشا. ايوه نعمل ثايرويد سكان لو لقيتها توتال اكتوبيك ولا بارشال اكتوبيك. لو توتال اكتوبيك نعمل ايه؟ نشيلها ونزرعها في الابدومينال وول. لو البارشال اكتوبيك نشيل حته البارشال. وصيتي ليكم دايما بقى بص اذا كان البارشال اكتوبيك او توتال اكتوبيك مش صح انك تنزلها. ليه؟ يبقى منظرها بس كوزميتيكال يبان سنه. كل عين يستخدم الكوزميتيكال يبان لانك لو شلتها وزرعتها في الابدومينال وول ساعتها ما بتشتغلش. فكده اوقع على الاقل كل عين الصوره، يعني ما تعملوش البحر ان الجراح الشاطر صدقني ترفع انك تاخد فلوس هتجي لك فلوس، اقول له بص انا هشيلها لك واوزعها لك بس لو عايز رايك سيبها ليه؟ انك لو شلتها لك وزرعتها لك ما اشتغلتش شويه، ادي ثلاث وظائف رئيسيه. فمن غير السلوك انت حمار ينمو ده. اقول له بص لك الخيار، يقول لي خلاص البلاستيك شيلها وازرعها، هات ازرعها خلاص. لكن ايه مشكله الليمو لو كبرت بتخفق، فاهمين قصدك؟ لكن دي حتى لو كبرت بتبقى كوزمتيك بس ما فيهاش كومبليكيشن فيك يعني، فاهمين قصدك؟ دي اسمها اكتوبيك سايكولوجي. نيجي بقى على ستايلو بلوستانزيس برضه بسيط. يجيبوا الثاني يا جماعه وبنبه عليها واشهد عليها. لو جالنا سؤال ستايلو بلوستانزيس تريت نحب ايه؟ ها؟ الديفرنشال ديجنوس وعنوان الطالب الشيك. هيبقى في السؤال ده مين اللي هياخد درجه حلوه ودرجه وحشه؟ الطالب اللي كاتب السيست كامل هياخد درجه اقل من اللي كاتب معاه ديفرنشال ديجنوس اوف ميد لاين. الحمد لله. الله يغفر لنا ولا فاهمين؟ بص ساعتها الطالب اللي كاتب ديفرنشال ديجنوس اوف ميد لاين نيك سويلنج، ماشي حضرتك؟ تمام. ميد لاين نيك سويلنج ها زي ايه؟ ايه ميد لاين نيك سويلنج؟ ايه اشهر ميد لاين نيك سويلنجز اللي تعرفوها؟ احنا بنجمعها في الورق معاك في كتاب السيلف اسيست من غير ما نجمعها، ايه الحاجه اللي في الميد لاين هنا؟ بص هقول لك خدها فوق لتحت. اول حاجه سبمنتال ليمف نود، اثنين سايلو كلوسال سيست ومعاه السيكوستريشن ديرمويد سيست، وممكن كمان لا سيبك من دي خليها في الاخر دي. السيريتري سيريتريون في الاسمس والاكتوبيك سيرود دول اهم، قولهم لي تاني كده. ها السبمنتال ليمف نود ها والسيرو بلوسال سيست ها السيكوستريشن ديرمويد سيست ها اكتوبيك سيرود سيروتري سيرود دول في الاسمس، دول خمسه عليهم العين والناس. بعد كده بقى صاب هايرود بيرسايتس فاهمين، لارينجو سيل فاهمين، حاجات بقى من السكن سبيشال سيست وايمانجيوما ولايبوما، كل ده كلام شحاتين. يعني اكتبوا ايه بس الدرجات على ايه؟ ايه الخمسه اللي انا عايزهم في الورقه؟ ممكن اقول لك ايه؟ ممكن سبيشال سيست اهو شغاله بجد، لايبوما اهو، ريبدو مايو ساركوما نعم يا اخويا طالعه من البصل ده، فايبرو ساركوما اوف ذا سبكوتينيوس مش عارف ايه، ممكن كوندرو ساركوما بتطلع من اللاركس، برومننت ادمز ابل ما التحشيش كتير، كل التحشيش ده اكسبت مش غلط اكتبه. اي بس تعجبك اهو اندومتريوزس يا نهار ازرق اندومتريوزس يا نهار امين. بص ايش اجزاء ما انت عايز في خمسه متفقه عمله الاول هم ايه؟ صاب منتال ليمف نود السايروبلوسال سيست السيكوستريشن ديزمويد الاكتوبيك سيرود سيرودري سيرود دول في الاسمس. بعد كده دول خمس اكتب 40 واحده ثانيه سيب خمسه الاول امين قصدي تمام كده يا رجاله في كلام؟ في كلام ليه؟ في كلام ليه؟ جماعه طب ايه بقى السايروبلوستر سيست عشان ايه في الكونجين ده؟ ده عباره عن سيستك سويلنج بتونان اوبريتريشن اوف اباف اوف ذا سايروبلوستر تراك. ده بيبريزنت الكلينيكال في سن من 5 إلى 7 سنوات باي ميد لاين نيك سويلنج ذات موفز ابورد ديجنيتيشن اند ويز تايم بروتروجن. تلاقي واحد جاي لك تحس ان هو عنده في الميد لاين اوف ذا نيك سيستك سويلنج وتلاقي التراك سكند اباف ايه؟ السويلنج ده بيبقى لايند باي ستيرتفايد سكويمس ميثيليوم وعليه من بره فيري ريتش الليمفويد تيشو. البتاع ده بيبقى افكتد 100% ليه؟ بتيجي البكتيريا من الفلور اوف ذا ماوس تروح داخله مع الليمفوسايتس وعامله ابسس. الابسس ده بيحصل ايه؟ بيفرقع او بنعمل له دريمج يعمل ايه؟ ابسس يعمل ابسس والابسس لما فرقع يعمل ايه؟ سايروبلوستر فيستولا يعمل سايروبلوستر ايه؟ فيستولا. خلي بالك سايروبلوستر فيستولا انا شرحتهم مع الترمون عامة المراجعة عايزة بص سايروبلوستر فيستولا از اميد لاين نيك اوبننج ذات موز ابورد ديفيشن اند ويل تارت بروتروجن. خلي بالك سايروبلوستر سيست از ا كونجينيتال كونديشن فيستولا از ان اكواير كونديشن. والسايروبلوستر فيستولا يا اخوان الاعزاء بتلاقي عليها كاركترستيك سكيل كريسنت اباف وبتلاقي عليها تراك سكند. افتكروا الرسمه الجميله دي خور عليه كريسنت والتراك سكند اباف بتحس زي فتح الدباره. طب تعالى سبب الكريسنت ده يا شريف بيبقى فايبروزس. التراك لما بيقصر بيشد على الجلد يتنيه فيعمل كاركترستيك سكيل كريسنت ويتش از دايجنوستيك. الديفرنشال دايجنوستيك اوف سايروبلوستر سيست از ميد لاين نيك سويلنج وبالذات الاكتوبيك سيرويد هي اقرب حاجه بتلخبطنا فيه. بنفرقهم عن بعض يا محمود سولدلي بالسونار بعضه في السكان، وارجوك تعمل سونار او سكان ميديكوليجال تو اكسكلود اكتوبيك ثايرويد. لو طلع كان عنده ثايرويد لوسل سيست او فيستولا، العلاج بتاعنا سيست ترامب اوبريشن، بنفتح الكتريكال انسجن على السيست او الفيستولا وبنسلك التراك كاملا لغايه الطعم لفوق. اهم حاجه وانت بتشيل التراك شيل معاك السنترال بار اوف هول بون، فيطلع في الاخر السيست والتراك كاملا والسنترال بار اوف هول بون، عمليه اسمها سيست ترامب اوبريشن. يبقى يا جماعه السيرو بلس السيست ده عبيط يا ابني، يا ابني لو جه سؤال انت ايه انا عملت الواجب معاك؟ ايه انا في ايه انا؟ سيرو بلس التراك مع فاجي عرف مع الديوديشن والتانك والرودلوجن بيعمل ابس وبيستعمل سيست ترامب، مش حاجه تاني. ايه يعني مش لاقي عين مشرفه يعني وميد لايف اكس وين ديفرنشال دايموني. ايه يا عم اديني يا سيدي تشيل امتحان رايح يا سيدي بتاع التقدير يعني كده يعني لما يجي امتحان زي كده وما تعرفش تجيب فيه تقدير عمرك ما هتجيب تقدير بقى فيه ايه؟ ماشي حضرتك نيجي بقى للسؤال الجميل هو وات از ميند باي ساتير جويتر؟ جويتر جويتر از ثايرويد انلارجمنت اوف اني جورج. جويتر مينز ثايرويد انلارجمنت اوف اني جورج. ايه اللي يخلي الثايرويد تكبر؟ هناك خمسه اسباب لكبر الثايرويد، اما السيمبل جويتر اما توكسيك جويتر انفلاماتوري جويتر او نيوبلاست جويتر وديس هورموجينيتد جويتر. سيمبل يعني جلاند انلارجمنت اند نو انكريز اور ديكريز ان اتس فانكشن، ذا بيشنت از ايو ثايرويد. توكسيك يعني جلاند انلارجمنت اند ذا بيشنت از هايبر فانكشن. اما انفلاماتوري ذا انفلاميشن يبلاد وديس هورموجينيتد جويتر يعني الجلاند انلارجمنت ذو كونجنتال انزيماتيك ديفيشنس ان ذا جلاند. طبعا الخطوات بتصير تتباع ست دورات دي بقى لا بتيجي رجل ولا بتاع، بس طبعا عارفين الثايرويد هرمون بتتصنع بناخد من الدم ايه؟ ناكل في الاكل حاجه اسمها ايه؟ الايودين، بقى يمتص الايودين ها؟ في الدم دي يعني حاجه اسمها ايودين، ومش هتفضل ثايرويد سيل، الايودين ده جوه الثايرويد سيل بيتحول الى ايه؟ يتحول الى ايه؟ الى ايودين، مش كده الغلطان؟ عن طريق انزيم اسمه ايه؟ البيريتشوليز. بعد كده الايودين يتحد مع الايه؟ مع الثيروزين، يعمل ميت وديك، عارفينهم؟ ميت وديك هم ايه؟ مون ايونو ثيروزين وباي ايونو ثيروزين، الميت والديك يعملوا بي 3 وبي 4، مش كده الغلطان؟ تعمل وبعدين يحصل لهم ستورج، يحصل لهم ريليز، مش كده الغلطان؟ حلو، نيجي بقى نقول الجمله الجميله ايها الاخوه الاعزاء، ان ساعات الانزيم دي تبقى ديفيشن، زي مثلا البريكسوديز او الكابلينج او حاجه زي كده. فضل مثلا اشهر سندروم تعرفوه انتوا كطلبه البنت ريت سندروم، فاكرينه؟ ايه البنت ريت سندروم؟ ده واحد اتولد ما عندوش بريكسوديز. البريكسوديز في جسمك فين مهم قوي؟ في الثيرويد وفي الانترنال بيور. لو واحد والعياذ بالله ما عندوش البريكسوديز تخيل، مش كده قلت لكم في الاسلام عندنا بيقولوا تعدوا نعمه الله ايه؟ مين انت عمرك قلت ربنا اللهم نحمدك على البريكسوديز؟ لا تحصل مين بريكسوليز ده مش عارف فاهمين قصدي ازاي؟ البريكسوليز الغزال ده تبقى غير تبقى انت لتارجت بس فيري سيمبل يعني. واحد ما عندوش بريكسوليز افرش افكم ويترس لتارجت بس، تخيل انزيم واحد في جسمك ابسط خلاك تخرج من بني ادم الى حمار امبوتنت، فاهمين؟ مش بهزر يعني، اولا مش موجود في ودني فمش هسمع، اما بسمع ما اتكلمش مش كده؟ مش موجود في الثيرويد هبقى انت لتارجت. في نفس الوقت كمان هيزيد تي سي اتش عشان ما فيش تي سي يو تو فوق، تعمل له انيبيشن يعمل له جويترس، ده واد جاي لك اقرب الحمار منه الانسان، واحد ما بيتكلمش ما بيسمعش وشيك ليبز وعنده كرش كبير وبرتلود الطن ومن ده ريتارد وجويترس. كل ده نتيجه ايه؟ ما بيعملش بريكسوليت ازاي؟ لا بيسمع ولا بيتكلم وريتارد وصاروخ كبيره، حاجه طبعا بتبقى غريبه تشك، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله. نيجي بقى على الاكواير جويترز اللي هم سيمبل وتوكسيك وانفلاماتوري ونيوبلاستيك. تعالوا نبتدي بقى بمش هشرح طريقه ممله بتاعت زمان عشان كلكم عارفين توكسيك بقى وقلت لك الكارديا وكلام اسامه وبتاع، لا لا هبتدي انا بالنيوبلاستيك يعني هشرح بطريقه مور انترستنج شويه. انا عندي اربعه كاتيجوريز اكتب اللي انا عايزه، هم سيمبل توكسيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. تعالوا نبتدي باكثرهم حاجه بنحبها وما درسناهاش في البطنه، انا عارف البطنه ادوكوا التوكسيك البطنه تعبتوا من سماعها. تعالى نقول نيوبلاستيك جويترز، تعالى بقى نحكي القصه بتاعت نبتدي بالنيوبليسيا. على فكره نيوبليسيا ان ذا ثايرويد ار وان اوف ذا كومن ستريتنج كويشنز اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. ايه بقى اورام الغده الدرقيه؟ موضوع موضوع very interesting، موضوع جميل بعد ما كنا بنتكلم و very interesting. بصوا دايما الطلبه بيميلوا احنا دايما في الدكتور سيمبلوتوكسيك. انا بقى هعمل لكم ايه؟ هقصد قدام لورا. المهم ان انت بلاتا بقول يعني اسمع حاجه بدل من ورا لقدام قدام لورا كده ناخدها ايه؟ همشي فيها العكس هبتدي اقولها ايه؟ تعالوا نقول بقى نيوبلاستيك وورد. يا جماعه ايه السيرويد نيوبليزيا؟ الكلاسيفيكيشن بتاعها في حد ذاته مهم جدا. بنقسم اي نيوبليزيا الى بنين ومالجنت، ايه الاختراعية؟ والمالجنت برايمري وسكندري. السكندري جرير يبقى برايمري هرمون كومن. طب تعالى نقول البنين. بنين جولترز يا حضرات هي ادينوما اوف ذا ثيرويد. الادينوما هيستولوجيا بتاخد اربعه اشكال، يلا خليكم معايا. كابيلاري ادينوما، فوليكولار ادينوما، فيتال ادينوما، اند هيرسل سيل ادينوما، حسب شكل الخلايا. يعني لو الخلايا عامله بروجيكشن كده بابيلا بابيلاري، لو عامله زي فوليكل ارينجمنت فوليكولار. معايا شيء؟ لحظة معايا معلش رقم غلط. لو عامله زي لارج فيتال سيلز زي بتاعت سيلز اوف ذا فيتاس اوف ثيرويد سموها فيتال سي ادينوما. هيرسل ده نوع من الخلايا لا بيرسل تو بلازما كده اسمها هيرسل سيل. بابيلاري فوليكولار فيتال هيرسل. انا كياسر عبد الرحيم عمري في حياتي ما شفت غير دي فوليكولار. لا عمري شفت لابيلاري ولا شفت فيتال ولا هيرسل سيل. انا عمري ما شفت بسمع عليه زي زيهم. دايما عندهم فوليكولار ادينوما. دكتور علاء عطفاط الشبوي دايما بيزعل قوي لو حد قال له بابيلاري ادينوما وعنده حق. بص يا جماعه اذا لقيت ورقه في عن البابيلا يبقى ده بابيلا كاتشوم. دكتور علاء برايه وانا من الراي ده وانا موجود في المرايا بيقول لك ان البابيلا الكارسينوما ده عباره عن سرطان في بابيلا البروجكشن. ففي ناس قالوا في بابيلا الادينوما لا غلط هي بتبقى كارسينوما لكن منها ويل ديفرنشيتد كانسر خلايا النورمال فبيقولوا كده. لكن ات از فيري دينجرس تو سي ابابيلا الادينوما. وراي الدكتور علاء ان في حاجه اسمها بابيلاري كارسينوما وبس، وانا مقتنع بالراي ده. يعني لو انت عايز بقى اكون كاسر الادينوما الثلاثه مش اربعه، في عندنا الهيرسل سيل والفيتال والفوليكولا. فاهمين قصدي؟ مفيش حاجه اسمها بابيلاري ادينوما دي، انا مقتنع بالراي ده كده. واذا لقيت اي ورم في بروجيكشن تبقى تقول كارسينوما على طول. انا قريت مرجع امريكاني بيقول ايه؟ اتس فيري دينجرس، شوف الجمله، تو دايجنوز وات وي كول بابيلاري ادينوما. ليه؟ بيقول لك حاجه خطيره جدا انك تقول حاجه زي كده. فهمت قصدي؟ لسبب ان لو ادينوما علاجها ايه؟ هيما سيرودي. لو بابيلا كارسينوما علاجها توتا سيرودي. طب دي انت بتروح شايل ايه؟ هيما. اسمها ادينوما. يجي له ريكارد حتى الباقي. فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده. طيب السؤال الحته الجميله بقى اللي هقولها قبل ما نسيب الادينوما ونخش على الكارسينوما. الادينوما اوف سيرود بريزنت كلينيكال از اسيليتري سيرود نودول. The best treatment for it is hemisyroidectomy and part infection. ما بنحبش يا جماعه ال حد يكلمني؟ ما بنحبش ال ما بنحبش ال ما بنحبش ال فكوا يا شباب قعدت اقولها واعدها مش معايا انت يا نوع خالص. ما بحبش ال ماذا واحد عارف يا عيال خايفين وخايفين هقولها انا. الادينوما احلى علاج لها ايه؟ هيمي سيرودكتوري ان بارت انسكشن. ما بنحبش في الثيرويد الفاين نيدل في دي بالذات ولا الفروز. ليه؟ هي الفوليكولار ادينوما. بصوا يا جماعه الفكره ادينوما ادينوما وفي الكارسينوما الاثنين بياخدوا نفس الكلام يبقى الخلايا عامله زي الفوليكولار. لكن دي ويل ديفرنشيتد كانسر يعني خلايا تشبه النورمال. كلمه ويل ديفرنشيتد دكتوره يعني خلايا تشبه الطبيعي. طب ازاي بتعرفي انها كارسينوما؟ باي ديمونستريتنج بلاد فيسل اند كابسول انفلتريشن. الفاين نيدل والفرونت انسكشن ما بيسبقوش الكبسول ما بتشوفش انفلتريشن بتطلع سيلز بس. فاهمين؟ عشان كده ذا اونلي ديفرنس بين فوليكر ادينوما اند كارسينوما از باي بارت انسكشن اند هيموسيرولكتومي. بص معلوم تقول ايه؟ جماعه تو ديفرنشيت فوليكولار ادينوما فروم كارسينوما ذا اونلي تيست ذا كان ديفرنشيت از هيموسيرولكتومي اند بارت انسكشن. لكن لو انت عملت فروزن او فاين نيدل يو كانوت ديفرنشيت عشان ما بيشوفوش لا الكبسول ولا البلاد فيسل. نيجي بقى على الحته الجميله سيلول عندنا اوراق الغده الورقيه في الصور البص عشان بعض اللي هي البرايمري هم خمسه حفظوا لكم صم ده بيلر فوليكولر انابلاستيك ميدالري الليمفوما السنه دي هيجي لكم يعني نيوبليزيا يا سريتر النيود باذن الله متوقع 1% في الثيرويد يعني نيوبليزيا يا سريتر النيود باذن الله بص بابيلر فوليكولر انابلاستيك ميدالري الليمفوما ادي الخمس انواع حفظوا لكم صم قبل بس ما ندوس في التفاصيل ايه البريدسبوزنج فاكتور فور ثيرويد مالجنسي ها ايه البريد يلا يا جماعه صحصحوا معايا ربع ساعه وكل ساعه يعني مش ها ايه البريدسبوزنج فاكتور للثيرويد مالجنسي ها ها جماعه السيمبل جويتر بري كانسر بيقول لك طبعا السيمبل جويتر اوتيكولار ميل بيقلب بي انابلاستيك او ساعات كمان فوليكولار ومين اللي فوليكولار وساعات انابلاستيك ده صح برضو الهاشيموتو ثيرويدايتس بتقلب بالليمفوما في الثيرويد نيل ايراديشن في التشايلد هود عشان كده ممنوع منعا باتا نيل دي ريدي ايودين لعيل اقل من 40 سنه حلو عيل اقل من 40 سنه انا قصدي عيل ما ينفعش ندي لاي انسان اقل من 40 سنه ليه؟ بيقول لك اصلا السرطان بعد 15 20 سنه من اخذ جرعة الجيود المشعه بيحصل ميتابليزيا وسرطان في الغده الدرقيه برضو يا جماعه من الحاجات اللطيفه جدا جدا ان احنا لقينا ايه في حاجه اسمها ميدالر ثيرويد كانسر هنقول دلوقتي حاجه ده فاميليال تندنس فقدروا العلماء يوصلوا للجينات اللي بتورثوا لقيناه حد عارف اسم الجين ايه؟ ها؟ اسمه ريت اونكوجين اسمه ايه؟ ريت اونكوجين بتشع على الكروموزوم نمره 10 امين؟ يعني قدر العلماء حديثا يا ابراهيم انت وغيس ايه يا غيس؟ بص يا جماعه قدروا العلماء يوصلوا للجين اللي بيورث المدلل الكانسر لقيناه ان هو حاجه اسمها لقيته خالص ولا لقيته؟ معلش خالص بس حتى دي بص في ناس قاعدين يا جماعه مالك كمان انت ايه في ما انت لو قتل لما تبقى قتل تعملوا ايه؟ بجد في ايه؟ ده العشرينات طب ليه ما كنت اقول لكم احنا في العشرينات زمان؟ ايوه واخد ليه بطيطه من الحيطه تعدي من الناحيه الثانيه؟ انا كنت اروح البيت انا في العشرينات والدتي اللي خش نام ولا نام ليه؟ صح بقى ولا نام ليه؟ انا نمت من 4 ايام بعدين كلكم ناس ايجي الراجل اللي قاعد عم بيعمل ازاي؟ قال لك عم بيعمل اللي هو يعني الكوماتوز بس يعني عارف بيلوك البرين يعني عشان ايه؟ كده في ناس قاعده ورا يعني صحصح يعني ولا بتاعك كام كده مش هبص شريف بيضحك وعنده سكوير ده بيسموه يا جماعه شريف ده ليتن سكوير بيظهر لما يقول لك البرين ياخد السيطره على الاكس اوكرا المفصل معناها البرين ميسي ايوه البرين يقول لك ايه؟ والله انا مش شغال مع نفسي بقى تبتدوا انا ها؟ شوف لك ايه الواد ده بس كوماتوز ها؟ جماعه انا الحاجه اللي غيظتني هتفوتني اه والله باين بتاع مصريات طب البنات اللي حاجه تكسب البنات قاعدين اللهم صل على النبي بص قاعدين شايفين حاجه اه بس بنات اه والله غيرت اقف هنا وش الصبيان اكثر ارهاقا بوش البنات دول هيحاربوا يحرروا قصدين هيحارب اي تعبت كان كنت حبه محمود مع واحد اسرائيلي تيجي ننام شويه ونقوم نضرب بعض كده اوكي قمت انت تنام جنب ساعك وانا جنب ساعي اول ما نصحى نعمل معركه اوكي نعمل معركه عارف بس اوعى لو صحيت قبل صحيني هعمل معركه في وقت واحد لو بيعمل عقد مع العدو بص احنا نجيب ملابس سلاح اتنين ها وصلها سيدنا محمد وهو ايه الناس يكون يلا ايه حياتنا انت بقى ايوه فقدروا العلماء يوصلوا الكروموزوم اللي يوصل اسمه ايه؟ ريت اونكوجين يعني بتاع كروموزوم كام؟ والله العظيم طالب عزمي اقسم لي بالله انه خد فول مارك فلجنه لوك على عينه اول ما قال ريت اونكوجين الراجل قال لي يا ريت اونكوجين انت عارف ريت اونكوجين واداله البانه ومشي والله ما صدقش انه عارف انا قال لي ريت اونكوجين ده انت اتفضحت كده خلاص ماشي طيب جماعه يلا بقى تعالى اعلمكم استرد الانجليزيا جماعه بصوا احلى حته في الحصه حته رجالي تعالوا الباثولوجي بتاعهم ايه بصوا حد فاكر الشرح بيقول لكم ايه احفظوا البابيلاري بس تعالوا بصوا جماعه افتكروا البابيلاري صغيره وليكولر متوسطه والانابلاستيك كبير انا هبتدي هشرح دي بس دول ما لهمش لعبهم لوحديهم بص انسى دول دي صغيره دي متوسطه دي كبيره تعال اشرح دي بس عايز تعرف ايه عن البابيلاري اقول معلومات البابيلاري بس لا لا لا لا احمد في حته انت جميله جدا يا احمد واسمعها كويس بص دي البابيلاري زاليس مالجنت نيوبلاس ده سرطان تي اس خباك مش هركب عليه كل ده تي اس اتش بريجننت اتس كارسينوما اوف تشيلدرن عايزين نعرف السايز السايز فاريبل يوجوال سمول وساعات تبقى اوكر يعني البرايمر مش محسوس ده السايز نيجي السبريد السبريد بتاعها از مينلي باي ليمف السيرفايكال ليمف نود بعد كده عايزين نعرف مايكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها المايكروسكوبيك بيكتشر فيها بابيلي نيجي عايزين نعرف الكونسيستنسي بيان هام كلهم فير ما عدا الانابلاستيك هار تبقى ايه على القاعده؟ فير من كونسيستنسي، فاهمين قصدي ازاي؟ طب نيجي على سنتريستي هي الوحيده اللي مالتي سنتريك، مالتي سنتريك ايه؟ ده بيعتبر انترا سيلولار ليمفاتيك سبريد، بتطلع حته وتعمل سبريد فيبقى مالتي سنتريك، اقول لك حته من اخوك ياسر ليه؟ ايه اشهر المالتي سنتريك كانسر في الطب؟ واحد اللوبيلر كارسينوما اوف ذا بريست، اثنين بابيلر كارسينوما اوف سيلول، ثلاثه الهيباتوما، اربعه الكانسر بنكرياس. دول اشهر اربعه مالتي سنتريك كانسر في الجراحه العامه، نقولهم تاني اللوبلر كارسينوما اوف ذا بريست والبابيلاري كارسينوما اوف سيلود والهيباتوما والكانسر بنكرياس، فاهمين قصدي ازاي؟ دول مالتي سنتريك تيومر، دول ايه؟ مالتي سنتريك تيومر، فبتبقى مالتي سنتريك، دي احنا قلنا ايه؟ الكلر، بص يا جماعه الكلر بتاعها جريش يلوش براونش كلهم زي بعض، نوع انت جريش يلوش براونش يلوش براونش جريش جريش براونش براونش يلوش، تطلع جريش براونش يلوش، لون انت بقى براحتك ما فيش مشكله. يا جماعه اه والله ما بهزر، بص بص يبقى ده اللي احنا بنقوله، قولوها تاني، بس انا خلصت، قولوا دي بس عن الليست مالجنت ها؟ دي اتش ديبندنت، دي من العيال الصغيره، السايز بتاعها فاريبل يوجوال سمول ادي 2 اس السبريد ليمفاتيك مايكروسكوبيك من اسمها وبعد كده السي بص ليه ال ال ال كونسيستنسي فير وبعدين ايه دي سنتريست مالتي سنتريك وبعدين السي دي كلر جريش يلوش براونش اي اثنين يعجبوك نسينا واحده هم اربعه سي ليه الكبسول طبعا مفيش ولا واحده ليه الكبسول يبقى بص يا جماعه 2 اس و ام و 4 سي 2 اس و 4 سي 1 ام جماعه المره الاخيره عشان اخلصه مره واحده بص الزيليست مالجنت نيوبلاز تي اس اتش ديفيرنس دي من العيال الصغيره فاريبل يوجوال سمول السبريد ليف مايكروسكوبيك ايدي ليف نون وبعدين ايدي كونسيستنسي وبعدين مالتي سيمبليك كلر جرين شيرل براونش ايدي كبسول مليان يلا بقى هقول دول وانس وانس مش بهزر وانس وانس وانس بص بص دي ليست مالجنت دي مودريت جريد مالجنسي دي هاي جريد مالجنسي تي اس اتش ديبندنت ليست تي اس اتش ديبندنت نون تي اس اتش ديبندنت دي كارسينوما في تشيلدرن ميدل ايج اولد ايج هنا كل حاجه صغيره متوسطه اكبر نيجي على السايز سمول مولوكل مايكروسكوبيك اسمها خلايا عاملة فوليكل. كلمة أنابلاستيك يعني فيوموربيك مالجنان سيلز هاي ورابلي ديفايدنج انفلتريتنج الليمفاتكس وبلاد فيسلز. نيجي على السمبلستي كلهم فير ما عدا دي هارد الوحيدة اللي هارد. نيجي السمبلستي دي الوحيدة اللي مالتي سنتريك الكلر جري شيلوش براون شيلوش براون جري جري شيلوش براون شيلوش. نيجي على الكبسول ولا واحدة فيها كبسول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. خلي بالك الاثنين دول يا بيطلعوا دونو جوب يا اون توب اوف سيمبل مالتي مودولار جويتر. نيجي بقى على دماغ صغيرة متوسطة كبيرة. عيدهم عيدهم تكلم على الله. الليمفوما بص جماعة عندي الانسيدنت دي 60% 17% 13% 6% 4% يعني كومن سايز يو ده بدل مش كلام مفيش كلام. بابيلر وفليكولر بص يا جماعه خليكم الاخر بص بابيلر وفليكولر ولاد حلال. انا بلاستيك ده اللي فوق خلص العيان. يا بص لما تسمع عيان جاله مدلل سيرويد انا بلاستيك سيرويد لنفوما سيرويد اتى امر الله. فمين بابيلر وفليكولر اتى امر الله يعني ان شاء الله. عايز اقول ايه بقى البابيلر وفليكولر البابيلر والفوليكولر يعني البابيلر دي بقى صغيره عمري ما شفت عين بدنا. لو جت في الادلت بتبقى بلاتس لو خلفت بكتس يعني لو جت بابيلر ادلت خلص. يقول لك الادلت بيهيف لايك انا بلاستيك فهمت قصدي؟ طب نيجي الحته الجميله في اللحظه الثانيه قبل ما نخش على ايه؟ دكتور ياسر انت قلت دي بتنتشر باي ليرش. اه طبعا تدي ليرش نوت دي باي بلاد بتدي الناس تعرف السكال بون كده لها ست صفات. حد فاكر تدي الناس تعرف السكال بون يبقى لها ست صفات حد عارفها؟ ست صفات ريدش بلسيتي اوستيريتي بيرفول فانكشن. قال لي ست صفات ايه؟ ها سوليتك ريدش بلسيتي اوستيريتي فانكشن اند بيرفول. قال لي الست صفات بتاعتها وتيجي في التمبرو برايتال اريا هنا كده في التمبرو برايتال فرانتال اريا يعني المكان دي بتبقى اشهر مكان لها. جماعه الانابلاستيك كارسينوما تنتشر باي لوكال. فاكر قلت لك عليها جمله السنه اللي فاتت او يعني الدفعه اللي فاتت انها دفعه على بعض. ايه الجمله؟ ايوه اصل واحد عبيط يقول ايه؟ بقى البابيلر ايه بتدي ليمفاتيك بجاز الفوليك يعني بص البابيلر اللي سرطان عبيط فوليك سرطان متوسط قوه انا بلاستيك سرطان قوي جدا ومين 5 يس سرفايفر ريت على انابلاستيك كارسينوما اراوند 0% لكون فاكر دي حاجه قبل يعني اراوند 0% تمام. فما تيجي تقول لي بقى دي ليف بقى دي بلاد بقى دي لوكال في جدع عشان اللي هي قلتها زمان ايه؟ It does not allow the patient to live long to be metastatic. شوف القوه في الاداء وروعه في التنفيذ. تقول لك It does not allow the patient to live long to be metastatic. العيان اقصر سنا من يجي له متاسس. المتاسس بعينه خليك تحلم ان يجي لك متاسس. بتعمل ايه؟ سفكاسيون سفكيشن تو كيل ذا بيشنت لوكال. فهمت؟ جماعه في ناس بتتكلم تكلموا ليه؟ ولا طب ليه بقى على الليمفوما؟ الليمفوما يا جماعه كان بهوتشكن او نون هوتشكن لكن اكتر من السيرويد النان هوتشكن. ايه اشهر نوع في النان هوتشكن اللي ياخد السيرويد؟ بيركتس. ليه؟ بيركتس الليمفوما. فاكر بيركتس الليمفوما؟ عشان بس مش عايز اقول الكلمه عشان الواد محمود يقعد يقلدني. بقول انا بطريقه معينه طريقه المارش بتاع جو سيرويد جو بتكمل كده؟ جو سيرويد بريس لا كيبنس اوفرس مع الفيرسس والبوح. هي بدات تندع اللهم صل على النبي عمرو بيبص كان غنان خدناها يا عم بس المراجعه السبعه بالنسبه لك ما غلط خلاص. فاكسر نيجي بقى على الميدالري بس كبس يا عم بص الميدالري كارسينوما وسوري اوف ثايرويد يا جماعه ميدالري كارسينوما اوف النبي يا جماعه بلغوا كل الناس وتحطوا على النت وعلى كل حاجه والنتكيت والنتكيت وكله اسئله بتاعت يوم الاثنين تتحضر. هي في حصه تسليه لكن مالهاش اعاده ها بعد اذنكم يعني ها بص بقى مين على الميدالري السرطان ده سرطان غريب الشكل مختلف عن كل دول. ايه بقى؟ اولا بيطلع بيطلع من حاجه اسمها السيسم. عشان كده الورم ده خليكم معايا بيطلع من السيسم او البارافوليكولار سيل وبيطلع فيك اماونت اوف كالسيتونين. ده مش بس كده، ده الورم ده يا ريس بيطلع كارب اكتف انديتورز زي الكالسيتونين والسيروتونين والاندرولز والكاينينز والبروستاجلاندز. زي سواي ساعات الورم ده قاسم يعمل نوع من انواع الكارسينويد لايك مانيفستيشن زي الكارسينويد سندروم بالظبط. هذا الورم اهم صفاته يا معلم ان هو كاركترايز باي فاميليا تندنسي. وقلت لكم حديثا اننا نوصل للجيني اللي ورا صفاته الا وهو الريد اونكوجين. اسمه ريد بروتو اونكوجين، اسمه كده ريد بروتو اونكوجين على كروموزوم نمره 10. كمان الورم له فاميليا تندنسي وخاصيته ليه ايه؟ لما يجي لك عيانه تعملي فاميلي سكريننج. بنعمل فاميلي سكريننج في مصر بالسيرم كالسيتونين. لو الكالسيتونين عالي والعيال مش تجد بالسيرود بروفيلاكتيك سيرودكتومي اندكيتد، يعني واحده جت لك عندها مدلل كالسيوم هاتي لي يا بنت اخواتك طلع عندهم ما عندهمش حاجه في النت الترا ساوند نورمال ما بيشوفوش حاجه سيرود، لكن الكالسيتون عالي بيقول لك ان رب العباد بيعلي التيومر ماركرز قبلها بكام سنه كورنينج ذات يو ديفلوب كانسر. فنعملها بروفيلاكتيك سيرودكت. في مصر بنعمل السكريننج بايه؟ بالكالسيتون. ولو عينها بروفيلاكتيك سيرودكت امريكا بيعملوا تيو ماركر تاني اسمه نيورون سبيسيفيك انوليز، بيطلع ماركر اسمه نيورون سبيسيفيك انوليز. نيورون سبيسيفيك انوليز ده بيطلع من النيورونز. جاوبوا السؤال ده، ايه اللي يخلي سي سيل تطلعه؟ ده احد الاثباتات انها اوف نيورال كريسب اوريجن، انها بتطلع ماركر اسمه نيورون سبيسيفيك انوليز. ده عباره عن نيورون سبيسيفيك انوليز، ده عباره عن انزيم بيبقى ريليس في الجسم من النيورونز. ايه اللي خلى يطلع الورم زي ده؟ يبقى الورم له علاقه بالنرفات. عشان كده ده اللي خلى بعض العلماء يقولوا ايه؟ السي سيل از اوف نيورال كريسب اوريجن. حد فاهم حاجه؟ تمام كده يا رجاله. اللي انا عايز اقوله ده كمان بوستو في امريكا دلوقتي الحته اللي عجبني بيقدروا يعملوا جينيتك ستادي ويشوفوا الجين بوستيف ولا نيجاتيف. واسمه ايه الجين؟ اسمه ايه؟ ريد اونكوجين. اسمه ايه؟ بتتكتب حروف كابيتال، يعني دايما بتكتبوا تكتبوا كده يا ريد اي تي. يعني اختار ايه دي؟ معرفش انا معرفش والله. الجينات بيسموها اسامي كومبلكس جدا، يعني جاي ده اسم امه اللي اخترع الجين. اه والله حط اسامي، يعني مش لازم تكون ده حاجه علميه. ريد ده امه ودي اسم حبيبته وده يوم ما انتحر. مثلا ايوه ابن ريدا ايون يوز داي. هي ريد اونكوجين. انا شفت قريت قبل كده اختار ايه بس نسيتها طبعا، بتبقى حاجات كده يعني ما تتحبسش. برع ايه؟ سمبوسك بالجبنه. ما اعرفش ايه سمبوسك بالجبنه ده، محشي ولا رقاق فيه جبنه؟ ما تفهمي ما تفهميش بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ فعايز اقول هو اسمه ايه؟ ريد اونكوجين. ما تخافش الزلمه مش هيسالك وما يعرفش. جماعه بس جماعه بصوا، فاكرين النصيحه اللي قلتها لكم بعد ما كنتش سيبوا نفسي؟ فاكرها؟ قالوا في حته في الشارع قدامي، قلت لك سيبوا ليه يا استاذ؟ فمره انا كنت حد دكتور واحد عايز يسقطني كان بيسالني على خارج جايبكم مصر. فايوه بيقول لي بس عجبني نصيحته جدا. الاستاذ ده كان اول دكتور طول عمره يعني وكان رئيس قسم الجراحه طبعا وطلع معايا دلوقتي. بيقول لي ايه جايبكم مصر ده؟ قعدت احكي له الكلام بقى وبتاع، قلت له اما الاستروجين يزيد. قال لي قول لي بقى هو الاسترين ليفل في البلد في الميل كام؟ 10. وفي الفيميل كام؟ وايه النورمال ليفل وايه الليفل اللي يعمل جايبكم مصر؟ فانا قلت له والله ليه ما اعرفش. فقابلت الدكتور حسين وخرج من الامتحان بكويس قسم الجراحه. قلت له ليه معقوله ليه اتسال الدرجه دي؟ ليه يا باشا؟ وانا باشا يهودي؟ حتى لو قلت له ورثه سعادتك كنت فاكرني ياسر بنيامين حنانيا معلش يا شلومو يا حبيبي. شفت عرض الجواسيس؟ مالك يا شلومو يا حبيبي؟ ده باشا انا تبعك وانا من البلد دي. قال لي انت عبيط يا ياسر. قال لي مش عارف الاستروجين في بتوع عشان ما عرفوش. والنوم الليبل كام زي ما تقول لي ساعتها لسه خصام الجراف. قال طبعا النوم الليبل 0.05 ملي مول بالملي لتر بلاش. طب ايه يعمل جاي لكم مصر؟ قال لي 0.07 ملي مول بالملي لتر بلاش. فانا حزنت قوي، حسيت ان انا في حاجه بس مش عارف. شكرا لك حبيبي. فلقيت دربيت كده سالت كده معقول يا بابا يقول لك طلاق غلط ايه؟ ده كويس سالت على الدور ما عرفتش يعني. طب ايه ده فرقه معروف في الاسم السلام عليكم. فراح ايه نزل قال تعالى يا فوز انا بشتغل تعالى تعالى كل ده يا باشا. قال لي هلا عبد الجلال هو ما يعرفش جاب سؤال انت اي رد بثقه قلت او فايف مليون مول ملي اكويفلنت باي حاجه ملي اكويفلنت يعني ملي اكويفلنت مول او حاجه ملي اكويفلنت ملي مول كسر الترفيع الالف اي حاجه. ايه اللي بيعمل جاي لكم مصر؟ زود شويه انت قلت بوينت فايف تبقى بوينت ست او بوينت ايه؟ فعجبت جدا منطقه. قال لي بص فاكرين؟ قال لي بقى اولاد الترجمه اللي طلع قال لي روح كان قاعد باصص للسقف بيقول ايه؟ 2 مليار 300 2 مليار 340 فقال له كام يا ابو قال له بعت النجوم قال له عديتهم قال له 2 مليار 340 نجمه قال له اه مش مصدقني عدهم انت فاهم؟ ده مش مصدقني عدهم هم 3 مليار انا قلت كام مش عارف. ففي الشفوي حاجات بتتجاوب على طول. ها بصوا يا جماعه اسمعني بس يا واد يا راجل اسمع نفس جماعه ريت اونكوجين ريت باختصار ايه؟ اي حاجه من عندك بقى خلاص؟ بص بس يا جماعه مش خلص الفيديو ونمشي. بص نيجي بقى نسال السؤال الجميل احلى حته لو السؤال ده جريت بنحبها ان المدلل الكارسينوما في الثيرويد لا فريدا للناس. رقم اثنين اتز امودريت جريد مالجنسي لكنها باد بروجنوز. ليه؟ لأنه اكستريملي راديو ريزيستنت. بص بقى المعلومة الجميلة هذا السرطان سبريد باي اول بوسبل سبريد باي ليمف ودي باي بلاد ودي باي لوكال المجموعة الثلاثة يطلع المدلري. أغلى معلومة بقى إن ساعات هذا السرطان بريزنت كبار من مين تايب 2 سندروم. فكروني بيه كده إيه مين تايب 2 سندروم؟ ايه مين تايب 2؟ ايوه مين تايب 1 كانوا ثلاثه ليه فاكرينهم اللي هم ايه؟ باراثيرويد بكيوتالي بنكرياس باراثيرويد. تايب 2 بس ليه؟ باراثيرويد سيرول ادرينال ساعات بريزنت كبار من مين تايب 2 سندروم كبار من مين تايب 2 سندروم. اخواني الاعزاء نيجي بقى الحته خلاص انا عملت بالظبط ثلاث دول جماعه الحته بقى الجميله سيرول انفيزي بريزنت كلينيكال ازاي بقى الكلام الهبل ده؟ كده خلاص دي ونمشي. ها سيروم البيس بريزنت كلينيكال ازاي؟ ساعات العادي بريزنت از اسوليتري سيروم مديول او سسبشن مديول وست سيمبل مالتي ميدولار بوردر. واحد عنده سيمبل بوردر في مديول بدا يكبر هارد تكسر تندر كل ده يخوف. او ساعات العادي بريزنت بيتكلموا باي فرانك سيروم فرانك مالجنسي. يعني ايه فرانك مالجنسي؟ واحد يقول لك ايه؟ دكتور عنده ورم فراغ بيكبر بالتدريج ومعاه انفلتريت مانفستيشن اتيتيود تو نيرفس تو فيسلز. يعني ايه؟ بكتيريا عنده ورم فراغ بيكبر بصوره مضطربه يعني بروجريسيف. الورم ده حضرتك من ساعه ما جه مش قادر اخد نفسي مش قادر ابدع وصوت اتغير يعني فاهمين قصدي ازاي بس؟ انفلتريشن مش كده؟ يعني ديسفيشيا وديسنيا وهورنر وريكارنت بارينجر والحاجات دي كلها تمام. على فكره ساعات العين بريزنت باي ليف بس بدس يعني في عياده بنري انا شفتها كتير جدا امه جايباه كان جوع معاه تشويش من ايه؟ من ساعات الكوليبرا ديتر مداس في الاسكال في ساعات كومبريت وساعات استروجيكال سربرايز. ياما شفناها دي. يعني ايه استروجيكال سربرايز يا دكتوره؟ واحد عندها سيمبل جوينتر وانا مش خاصه سيمبل جوينتر ولا في دماغي خالص سرطان ولا لكش دماغي اساسا قلت لها بدل اعمل لك سيرودكتومي في السيمبل جوينتر عملنا سيرودكتومي اللي بعتها تتحلل طلعت فوليكال كارسينوما. انهار ازرق مفاجاه هيستولوجيه قذره فاهمين؟ اه والله مفاجاه هيستولوجيه قذره فاهمين؟ يلا بقى السؤال قبل هاو تو انفستيجيت قبل هاو تو تريت هاو تو يلا خلص يمكن كده ها هاو تو السؤال ده احس انه جاي هاو تو انفستيجيت. لو قلنا اي سرطان في الدنيا عندنا اربعه ست من انفستيجيشنز ايه هم؟ زي ايه؟ رد عليا ها تو دايجنوز تو اسيس سبريد تيومر ماركرز بري اوب تو دايجنوز ممكن تاخد ايه؟ بنعمل الترا ساوند، ممكن نعمل سيرود سكان لاولد اريا، نعمل الترا ساوند نشوف سيستك ولا سول ايه، فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي، كل دي حاجات ممكن نعملها. تمام، ممكن نعمل تو اسيس سبريد، ممكن مثلا نبص على البوكال كورد مدتي بالدايركت لاريكوسكوب، ممكن نعمل مش عارف تشيس اكس ري بس في الجسم، ممكن نعمل سيت سكان نك، حاجات كتير جدا. طب تيومر ماركرز زي مثلا لسه قايلين الكالسيتونين بنستخدمه كسكرين ماركر في حالات الميدالر الكارسينوما. فاهمين؟ برضه في بعض الناس يقول لك ان احنا ممكن السيروجلوبولين بيعلى في الدم في حالات الفوليكولار كارسينوما فبنستخدمه كماركر بالذات بوست اوفر. يعني ايه؟ واحده عندها فوليكولار كانسر شناه، هي ساعات الفوليكولار كانسر لو حصل لها ريكرنس يقول لك بتعلي في الليفل السيروجلوبولين ليفل ذا بلاد. ليه؟ احنا بنصنعه هنا وبنرميه في الدم فبيعلى في الدم الكالتشومر ماركر. الجماعه الامريكان هم يقولوا كده بصراحه، ما حدش في مصر بيعمل الكلام ده. يقول لك ايه؟ لو عملت الواحده فوليكولار كارسينوما ريسكشن وبعدين رجع عيد عندها السيروجلوبولين دي معناها ان في ريكارنس، واحسن انفستيجيشن بتدكت ريكارنس حاجه اسمها بوزيترون ايميشن توموجرافي. طبعا ده ما حدش بيستخدمه في مصر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز عامل زي السي دي بيصور صوره للنجم عن طريق بيرمي عليها بوزيترونات. في جهاز بيطلع بوزيترونات بيرميها على النجم فياخد صوره للنجم اسمه بوزيترون ايميشن توموجرافي. على فكره الجهاز ده مش غالي وموجود في مصر، بس ما حدش هنا بيستخدمه في الثيرويد. احنا دايما الثيرويد الريكارنس تعمله بريدكشن ازاي في السي دي. في سكان عادي ده ولا بوزيترون ولا بتاع، هو البوزيترون ايميشن توموجرافي يشبه قوي السي سكان لكن صوره بجهاز معين كده. خلاص الكلام عشان ما نضيعش وقت، تعالى اقول لكم العلاج اللي كفايه عليكم النهارده كده، علاج الثيرويد نكمل المره الجايه ان شاء الله بعد صلاه الظهر او بعد جماعه بصوا بصوا بقى ايه علاج الثيرويد مالجنسيز. بصوا لي الرجاله لو سمحت، بصوا ولد خليك معايا، تعالى اقول لكم علاج الثيرويد مالجنسي عشان دي حته جميله وعايز اشرح بالظبط 5 مينتس. بصوا لي تعالى نشرحها بصوره عامه وبصوره خاصه وهي ماشيكم بكفايه عليكم النهارده كده. يعني بصوره عامه بص ربنا ادانا اربعه لاين لعلاج الثيرويد مالجنسي. ايه هما الاربعه لاين دول؟ بص اول حاجه سيرجري توتال ثيرويدك، اثنين ديب اكس راي سيرابي دي اكس ار بي، ثلاثه راديو ايودين، اربعه ثيروكس. ايه دول بقى؟ اول حاجه في ايه الاربعه لاين؟ اسمع بس اقول لك لسه 5 مينتس. بص في عندنا حاجه اسمها توتال ثيرويدك. جميل، توتال ثيرويدك ديت في كل السرطانات بيشيل غده استئصال كام؟ رقم اثنين لو في متاسس مثلا من ثيرويد ودي نون فانكشن نيوبلاز بديها دي اكس ري سيرك اللي هي اشعاع. طب لو فانكشن سكندريز يعني بتشرب اليود المشع بعمل ايه؟ بجيب كوبايه لبن احط عليها 100 مللي كيوري راديو ايودين بيسموها ابليتيف دوز اوف راديو ايودين. انك ممكن تسالني سؤال تقول دكتور ياسر هو الراديو ايودين ده يا باشا دايجنوستيك ولا ثيرابيوتيك؟ حسب الجرعه. يعني لو جبت كوبايه لبن حطيت عليها 100 مايكرو كيوري راديو ايودين وشربتها تنور لك الثيرويد بس، لكن 100 مللي كيوري ات ويل دامج يور ثيرويد. فاهمين؟ هي دوز ديبندنت. اف يو جيف ذا دوز ان مايكرو كيوريز دايجنوستيك دوز، ان مللي كيوريز اتس دامج دوز ابليت دوز. فاحنا بندي لو في عندنا 100 مللي كيوري راديو ايودين على كوبايه لبن تشربها الست تروح تمتص بالثيرويد تتاسس تشربها تموت. فاهمين قصدي؟ تقول دكتور ياسر خلاص الكلام منطقي، ممكن الجراح ممكن اشعاع ممكن دود مشع، لكن الثيروكسين يا باشا ايه اللي خلاص الدنيا مش بص بتعتبروه زي انتي كانسر دراج. اقول لك ازاي؟ احنا عندنا في ورمين تي اس اتش ديبندر فابيلر فوليكولر، انا مش كده كده بعد ما بعمل ثيرودكتوم العيال بيبقى حمار انك عملت له ثيرودكتوم تعدي له اربع اقراص التروكسين كريبليسمنت. لو كان السرطان تي اس اتش ديبندر هتشتغل كانتي ريكارنس دراج. ليه؟ ما انت لما بتبدا اربع اقراص التروكسين بيوطوا تي اس اتش. يعني ايه اشيل كلمه تي اس اتش ديبندر؟ يعني انا فابيلر فوليكولر يعني ايه اللفظ ده؟ يعني هذه الخلايا تنمو في وجود السي اس اتش ولا تنمو في عدم وجود. طب ما ده سر المفروض لما اعرفه حلو يعني اوطي لك تي اس اتش ما ترجعش. ده يقول لك ده لو سبت الورق ووطيت له تي اس اتش ما ينموش. كلمه ديبندنت يعني ايه؟ ديبندنت مش هزار. يعني هذا الورق ينمو بالتي اس اتش ولا ينمو في عدم وجود. ما بالك بقى ان انا شيل واحطيله تي اس اتش، عشان كده بنعتبرهم جود بروبوزلز. ليه؟ انا لو شلت بابيلر او فليبر واديت اربع كلاس التروكسين فمين قصدك؟ باذن الله عمره ما يرجع، هو هيرجع زي تي اس اتش صفر، مش ممكن. فهمتوا قصدي ازاي؟ ده كلام منطقي. يبقى ايه الاربعه لاين اوف تريتمنت؟ ردوا عليا. سيرجري، ديب اكس راي سيرابي، راديو الفين، ومسالم. نيجي بقى للحته الاخيره في الشباب وفي ريفه الفيلر. ساعات في الشباب محمود يقول لك يا كابتن كلامك جميل بس انت كده بتخمني، انا اسمعه ويمشي. يقول لك انت كلامك زي الفل، حضرتك بس سؤال تقول اديك فول مارك، تقول اتفضل يا باشا. يقول لك انا مش عايزك تتكلم بصوره مجمعه، تقول لي علاج البابيلر ايه؟ يعني فصل لي بقى علاج الفليكر، علاج الالابلاستيك، علاج الضرر، علاج الليفوم. حد فاكر لما قلتها لكم؟ ده انا قلتها لكم باختصار، فاكرين؟ احسنتم علاج السيرو مني خمس اسطر، كلكم كتبتوها ورايا. تعالى نقولها بالطريقه دي ونمشي. بص الراجل بيقول ايه في الشفوي؟ ولا ياس؟ تنعجز؟ نقول له يا واد علاج كل واحده. اقول له ماشي يا ريس. اقول له اول واحد عايزه ايه؟ بابيلر. علاج البابيلر. بص ده انا كان واحده واحده ونمشي. تقول يا باشا البابيلر الكارسينوما اما نيجي نفكر في علاجها هي مشكلتها كلها في الليمف نود بس. فالعلاج الاستخاره ايه؟ العلماء كان ايه؟ اعمل لها توتال ثايرويدكتومي زائد موديفايد بلوكمنت في السكن. ما الكلمة دي؟ نعمل ايه بقى؟ بص بصوت نعمل ايه؟ بنعمل توتا سيرولكتب ليه؟ يلا جاوب السؤال. جه عجيب لك من شافه ليه؟ يا دي العيال الضايعة وضايعين. ايه؟ اي؟ دي رجال؟ دي فريق مش بابيلر. طب جاوب سؤال تاني. جماعة البابيلر الكارسينوما ليه بنشيلها توتال؟ نجيبها لها ابراهيم دي عشان مصر السنتري. مش عايزين تقليل. مارتي سنتري كان جميل. تبقى المشكله هي عندها برايمري ولينف نود. يبقى علاج البرايمري ولينف نود ايه؟ مش عايزين ايه؟ البرايمري توجا سيروديك. ليه يا ابني؟ مارتي سنتري كرايس. لا طب ولينف نود. كان زمان بيعملوا تشيري بيكت. دلوقتي بيعملوا ديفايس بلوك سيكشن. مصر كله بيعمل تشيري بيكت غطي الوالد. ايه بقى تشيري بيكت؟ بيشيل اللارج بس. نفتح نشيل اللارج لينف نود. كان حمر زي الكريس كده. فبتشيله زي بيشيل كريز اسمها تشيري بيكي. الامريكان طالعين في موضه حديثه موديفايد بلوكد سيكشن، يعني بتشيلهم بسيفتي مارجن. فاهمين قصدي ازاي؟ شيل الفلوت بسيفتي مارجن حيث موديفايد بلوكد سيكشن. يقول لك طيب خلاص يبقى بابيلر علاجها ايه؟ رد عليا. دي ما ضد السيرجن زي موديفايد بلوكد سيكشن او سم سيرجن دو تشيري بيكي. خلاص. طيب نيجي على الفوليك. بص بقى علاجها ايه؟ توتا سيرجن زائد ابليتيف دوز اوف ريديو الفين. بنعمل توتال سيرولين. يعني تي اس اتش خلي السكند مرعرعه، نديها ابليتيف دوز اوف ريديو الفين تموت. خلص الكلام. طب اسالك سؤال بقى يا شريف، جاوب وانت سيبوه. انا عاملها توتال في البابيلر ليه؟ عشان مطلي سنتريك. هنا عاملها توتال ليه؟ عشان هنا محتاج اعمل ابليشن للميتاسيتيك سايد، لازم يكون اصلا السيرولين شو ما يعملش ابليتيف لكل ريديو الفين. اكيد هتحترمك بقى. مش الاجابه الاولانيه؟ صح، الواد محترم جاوب اجابه خير واحد يحترم في شابه. لي دي الاجابه الصح. بيقول لي اصل يا بيه لو انت سبت الثيرويد دي وجيت اديت 100 النفاس عشان تموت مثلا، عايز 100 مللي كيلو ريديو قليل. انت لو سبت البرايمري ورحت بنت جرعه اديت فلوس بيه تروح شايل لك منها 60، يبقى يروح بس 40 ما تموتش. يبقى انا بعمل ايه بقى اللي قالوا شريف؟ انا بشيل الثيرويد. يبقى كده مفيش ثيرويد جلال خالص. تمام، اقوم فاقع الابليتيف دوز 100 والنفس تقوم شربها 100 تموت. الله ينور عليك. يا بيتشلها عشان ما بيعرف ايه؟ عشان ما تشربش الدود المشاع من الميتاسس. بالبلدي كده، عشان ما تشربش الدود المشاع من الميتاسس وبيني وبينك عشان لوكا ريكارنس كمان. يعني مش بس كده، يا اخي ثيرود ده سرطانات الشاع. سامن؟ فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. واحد عبيط يقول لي ايه؟ ها؟ ايه العبيط عايز يقول ايه؟ يلا ها كل ده بقى بتلاقي واحد عبيط يقول لي حاجه. ها طماني اقوم جاي مدي 500 مللي بيوري راديو قليل هتشرب 100 دي تموت العام كله بقى. قال ده يود مشح انت فاكره ايه لبنيته؟ قالوا بقى اصل مره واحده قال ايه؟ طب بص حلال وعامل لي بس دكاتره واساتير. قلت له حلها يا عم. قال لي 300 مللي كيور رياضه، بندخل 1000 مللي كيور، ده مع نفسه ده، يعني شفت العام كيلو جرام مليون مشاع. المداس الزواج ما تقشر قد ما تقشر. هتشربنا 100 200 300 500 يبقى 500 متاس. طبعا 1000 مللي كيلو ريدا دي يويل كيل ذا بيشنت والاكل البوم بالعين ولا في العيان يعني. ما برضه يوسف مشاع له جرعه مش يقول لك علي وانا علي مش بنلعب كوره هنا في الاستاد. تمام نيجي بعد كده ها يلا الثالثه بقى الثالثه والرابعه نزل الثالثه اللي ايه؟ انا بلصت لو العام اوبرا بونو ايرلي في كلام كتير ايه؟ توتال سيلوديك ونشيل البريد تراكيري ماسلز وندي ديب اكسريشن لو العام ان اوبرا بول بعمل جاست اسميكتومي اشيل اسمس واركب تراكيوستوم تيوب وادي بوست اوبرا ديب اكسريشن اخر معلومه نقفل بيها حصتنا وكده متشكرين لدعمكم معانا اللي هي المدلل الكانسر علاجها ايه؟ توتال سيرودكتومي زائد بلوك السكشن يعني هي ريزو يلا بص بقى ريت الحته اللي ما كانش زمان هقولها ونمشي دلوقتي يا مان اسكان بيجيبوا من الورقه يلا بقى علاج الليمفوما ان هيش ريديو كيمو سيرفي الليمفوما ريديو كيمو يلا بقى تقول دي وتمشوا كفايه عليكم خبطه كده تعبناكم معلش انا اسف جماعه انا دلوقتي بيلموا الورقه مني وعايز اكتب في الديتيل علاج السيرود ماليجنس اكتب ايه؟ بص كاتب ايه وانا واقف كده كاتب بابيلا توتال سيرودكتومي زائد موديفايد لوك نيك سكشن فوليكولا توتال سيرودكتومي زائد ابليتيف دوز اوف ريدر اجين نيجي على على بلاستيك توتال سيرودكتومي زائد ديب اكس راي سيرودكتومي ان وي اف ان اوبرابل تراكيوستوم اسمنتومي زائد تراكيوستومي زائد ديب اكس راي سيرودكتومي نيجي على المدلل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.